لهذه المشكلة التي وقعت لهم، فرأوا أن تكون المقاطعة التامة لبني هاشم، وذلك أنهم اجتمعوا فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق أن لا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلوا. وتم هذا الميثاق وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة. انحاز بنو هاشم مؤمنهم وكافرهم، وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وبعض بني المطلب. أما باقي أهل مكة فكلهم بقوا على تلك المعاهدة الظالمة الجائرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب، يقال له شعب أبي طالب، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجميع من أسلم معه، وجميع بني هاشم عدا أبي لهب، وجميع بني المطلب عدا 3 أو 4 فقط. واستمرت هذه المقاطعة 3 أعوام. اشتد الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى بلغهم الجهد، والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود. والغريب في هذه المقاطعة أن كفار بني هاشم وكفار بني المطلب خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا أن الحمية العربية كانت قوية وكانت مؤثرة. ولو قال قائل خرج بنو هاشم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من أبناء عمومته، فما بال بني المطلب؟ ولما لم يخرج بنو عبد شمس وبنو نوفل؟ لأن شمسا لأن عبد شمس ونوفلا وهاشما والمطلب كل هؤلاء إخوة، فلماذا خرج بنو المطلب وبنو هاشم دون بني نوفل وبني عبد شمس؟ إن الأمر الذي يبين هذا هو أن بني المطلب وبني هاشم علاقتهما مع بعضهما أقوى من علاقة بني هاشم مع بني عبد شمس أو بني نوفل، وكذلك من علاقة المطلب مع عبد شمس أو نوفل، وهذا من قديم. ولذلك جاءت الرواية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وجبير بن مطعم، يقول جبير بن مطعم لما كان يوم خيبر وضع النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فأتيت أنا وعثمان بن عفان. يقول أتيت أنا لأن جبير بن مطعم من بني نوفل، وعثمان بن عفان لأن عثمان من بني عبد شمس. نقول فأتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب؟ أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أي بنو هاشم إنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، أي كما كنا في الجاهلية مع بعض فكذلك في الإسلام مع بعض. ولذلك في المقاطعة خرجت بنو المطلب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وإذا كانت العرب يعني في السابق في الجاهلية قبل الإسلام قبل مبعث النبي بل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون عن بني هاشم وبني المطلب البدران، ويقولون عن بني نوفل وبني عبد شمس الأبهران. فعلاقة بني المطلب مع بني هاشم أقوى من علاقة غيرهم بهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه كما قلنا المؤمنون جميعا، ومعه بنو هاشم إلا أبو لهب لم يخرج معهم، ومعهم بنو المطلب إلا قليل جدا من بني المطلب لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب خلال هذه السنوات الثلاث يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام تركه أبو طالب فترة ثم أيقظه وغير مكانه لينام غيره مكانه، يخشى عليه الغيلة، يخشى عليه أن يقتله أحد صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ثلاث سنوات نقضت هذه الصحيفة. وجميلة جدا قصة نقض هذه الصحيفة، وذلك أن الذي قام بنقضها أو الذي أشعل فتيل نقضها رجل يقال له هشام ابن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان هذا الرجل يصل بني هاشم في الشعب، يخرج إليهم بالليل فيوصل إليهم أو يوصل إليهم بعض الأطعمة وما يحتاجون إليه. وذلك أن هذا الرجل وهو هشام بن عمرو ذهب إلى زهير بن أبي أمية، وزهير هذا أمه عاتكة بنت عبد المطلب، يعني أن بني هاشم أخواله، عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ فقال: ويحك، فما أصنع وأنا رجل واحد؟ قال: أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال: قد وجدت لك رجلا آخر. قال: فمن؟ قال: أنا. قال له زهير: أبغنا رجلا ثالثا، أي حتى يتقوم أو حتى يتقويا. فذهب هشام بن عمرو إلى المطعم بن عدي، والمطعم بن عدي من بني المطلب، فجاءه وذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف، ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم. فقال المطعم: ويحك، ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: أبغنا ثالثا. قال: فعلت. قال: من؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: أبغنا رابعا. فذهب هشام بن عمرو إلى أبي البختري ابن هشام، فقال له نحو مما قال المطعم. فقال: وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال: أبغنا خامسا. وهذا يبين لنا أن السفيرين ما كانوا يرضون بهذا، ولكنها سلطة الكبار. اتخذ القرار أبو جهل وعتبة وأبو سفيان وأبو لهب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وغيرهم، اتخذوا هذا القرار، وكان على الجميع السمع والطاعة. قال: أبغنا خامسا. يقول: فذهب هشام بن عمرو إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب، وهذا زمعة يقال أنه والد سودة من زمعة، ويقال أنه أخوها، والظاهر أنه أخوها لأن اسمه كاسمها، فهي سودة بنت، ظاهر أنه أبوها لأنها سودة بنت زمعة ابن الأسود. فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له زمعة: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأبو البختري بن هشام وأنا. فقال زمعة بن الأسود: وأنا معكم. فاجتمعوا وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة، ولكن كيف؟ كبار قريش هم الذين كتبوها وهم الذين اتفقوا عليها، كيف يستطيع هؤلاء الخمسة أن ينقضوا تلك الصحيفة؟ قال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. قالوا بس. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم أي إلى أماكن اجتماعاتهم وكانت حول الكعبة. وغدا زهير فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل على الناس وقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا؟ لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقام أبو جهل فقال: كذبت، والله لا تشق. هنا قام زمعة بن الأسود فقال لأبي جهل: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقام أبو البختري فقال: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فقام المطعم بن عدي قال: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. فقام هشام بن عمرو فقال: صدقتم، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها. عندما تكلم هؤلاء الخمسة بهذه الصورة أمام الناس جميعا، وكما قلت كثير من الناس لا يرضون بهذا، ولكن الكبار هم الذين قرروا وخطروا واستمعوا على تلك الصحيفة. فقام أبو جهل فقال: هذا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان. يعني أن أبا جهل فهم القضية وعرف أن هؤلاء الخمسة ما قاموا حمية بمجرد أن قام زهير، وإنما قضية متفق عليها، اتفقوا أن يتكلموا بهذه الطريقة. فسكت أبو جهل عند ذلك. فلما سكت الجميع وكان أبو طالب موجودا في ذلك الوقت، قام أبو طالب وقال: إن الله قد أخبر رسوله أي النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الصحيفة، وقد أخبرني ابن أخي أن الله أرسل عليها الأرض. أرض هذه الدود التي تأكل الورق وغيره، فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ما فيه حق. يعني كل شيء باطل في هذه الصحيفة أكل، ما بقي، وما بقي في هذه الصحيفة إلا الحق. فإن كان ابن أخي صادقا فتنهو هذه المقاطعة، وإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، افعلوا ما شئتم به. قالوا: أنصفت. فقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة فوجدها قد أكلت، ما بقي فيها إلا قولهم: باسمك اللهم، وما كان فيه اسم الله تبارك وتعالى، فإنها لم تأكله، وبعد وما كان غير ذلك قد أكل كله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من معه إلى مكة مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد أن رجع إلى مكة صلوات الله عليه وسلم لم يصبر، رجع مرة ثانية إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فقام أهل مكة وذهبوا إلى أبي طالب مرة ثانية وقالوا له: ليكف عنا ابن أخيك لسانه، الصحيفة ونقضناها ورجعتم كما كنتم، ليترك الدعوة إذن. فجاء أبو طالب وجاء معه بعض نفر من قريش وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ماذا تريد منا؟ قال: أريد كلمة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. قالوا: كلمة؟ قال: كلمة. فقام أبو جهل وقال: وأبيك أعطيك 100 كلمة. إذا كانت القضية مجرد كلمة أعطيك 100 كلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فقام أبو جهل وقال: أما هذه فلا، هذه الكلمة لا نعطيكها أبدا. أجعل الآلهة إلها واحدا